الاجتماعي الموجه. برضو مجموعه من الاطباء في الليله اللي بعدها عن دور المنبر الحسيني. المنبر الحسيني الليله اللي بعدها عبد الجليل الزاكي كيف نتعامل مع التاريخ وغيره حتى التاريخ. الشيخ اللي بعده برضو عباس الحوار البناء. الحوار البناء والمجادلة يطرحوا منهج الحوار والجدل. وبعدين علي الناصر الحقوق الشرعية الحلقة الأولى. اللي بعدها الاحتفال عنوان الاحتفال ذكرى ميلاد الإمام الحسن عليه السلام. وبعدها لأن هذا الاحتفال يعني المحاضر حط محل هيك الاحتفال معنا مو محاضر واحد احتفال عام يتكلموا فيه جملة كبيرة. وبعده محسن المعلم دور المرأة في المجتمع بين السلب والإيجاب. المرأة الشيعة ايش يعلم المرأة إلا المسعى والعياذ بالله. ايش الجديد عند الشيعة بالنسبة للمرأة. وبعدين ومن برضو الخباز الاستفادة من العالم العامل العالم العامل يعني مثل الخميني. وبعدين نخدم رجال الأعمال. رجال الأعمال يعملون ندوة بعنوان العمالة الأجنبية وتأثيرها في المجتمع. يعني أي موضوع تتخيل أن هذا السنة يمكن يطرقوه يأتي هؤلاء الروافض ويطرقونهم. العمالة الأجنبية ويجوا رجال أعمال للمعبد حدهم هذا الحسينية ويتسلم عادي جدا ولا من حفيد ولا رقيق ولا يقولون مستاجر وينقر رحلة غير المحت ولا يعمل ضد شريط ولا يوزع ضد كتاب مضمون بإذن الله. وبعدين الشيخ عبد الودود أبو زيد هذه الليلة 19 ذكرى استشهاد الإمام علي. وبعدها الشيخ عبد الودود أبو زيد برضه الليلة الثانية ذكرى استشهاد الإمام علي يعني عليه السلام. والليلة الثالثة كمان نفس الشيء الحلقة الثالثة نفس. وبعدين علي الناصر الحقوق الشرعية يوم 23 ليلة القدر إحياء ليلة القدر المباركة. هذا مو واحد شيخ يحيونها إحياء احتفالا سعادة الروافض في بدعهم وضلالهم. وبعدين الليلة اللي بعدها الحوزة والأمة الخباز الحوزة والأمة الحوزة العلمية عندهم إيش والأمة. وبعدها نخبة من الأساتذة أيضا في ندوة المستمعين بعنوان شبابنا والغزو الفكري والأخلاقي. فهمت كيف؟ وليلة 26 الشيخ عبير مصطفى بعنوان حجاب المرأة أهدافه وحدوده. وليلة 27 الحفل الختامي والجوائز. حفل وجوائز ولا للحفيد ولا رقيب وليس ضدهم شيء ولا أحد يقول لي ماذا فعلتم هذا. هذه مدينة واحدة مدنهم وقد رفعوا رؤوسهم. ونقول هذا نصيحة لمن يقرأ التاريخ لمن يقبل النصيحة لمن أراد أن يعتبر لمن يقرأ التاريخ والله الذي لا إله غيره. وهذا ما قرره علماؤنا ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم العلماء. والله ما رفع الرافضة رؤوسهم في دولة إلا كانت عاقبتها الهلاك والدمار. والله هذا وقرأ التاريخ وقرأ الكلام شيخ الإسلام. وما عاد الرافضة دولة وحاربتهم إلا ونصرها الله. والأمثل على ذلك كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام قال انظروا كيف نصر الله نور الدين وصلاح الدين لما حاربوا الرافضة فأظهرهم الله ووسع ملكهم وكيف دمر الله الزويهيين ودمر العبيديين وأمثالهم من أظهروا دين الرب أو ظهر فيهم. وحتى الشاه لما سمح لهم وسيطروا وأعطى الخميني الحصانة انقض عليه الخميني ودمره الله. يعني هؤلاء من كان يريد النصيحة ومن كان يريد الحق لا يرفعون رؤوسهم في أمة إلا وتدمر والعياذ بالله ويخزيها الله عز وجل. فكيف نحن نقول الحمد لله نحن على العقيدة الصحيحة وعلى منهج السلف ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وكيف يجتمع هذا مع إقرار هؤلاء المجرمين يعبثون كما يشاءون. وهذا في مدينة من مدن المنطقة الشرقية. المدينة النبوية الشريفة التي منها شاع نور العلم والوحي والخير والهدى يوزعون عند كما ذكر هذا نقشه الكتاب كتاب أكذوبة تحريف القرآن. أكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة هذا كتاب ألفوه يوزعونه ليثبتوا أنهم لا يقولون بتحريف القرآن. سن يوزعوه عند أحد أبواب الحرم النبوي للمدينة المنورة ولم يتعرض لهم أحد كما ذكرنا. هذا أول شيء. ثانيا رأى أحد الشباب أهل السنة والجماعة رجلا شيعيا من الذين يلبسون العمائم الذين هم علماؤهم يكلم شابا من شباب السنة عن زواج المتعة وأن المذهب الشيعي يحلل ذلك. أيضا يدعون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزنا ويسمونه متعة. إيش الفرق بين أي زاني؟ بل هذا أشد. واحد يقول ينام الليلة معها بكذا ويشي، لا عقد يعني صحيح، لا يعني لا ولي ولا شاهدين، ولو فرضا أنهم جعلوا كاتبا يكتب العقد أو أتوا بالشهود لا يترتب عليه ميراث ولا يترتب عليه عدة ولا يترتب عليه أي شيء. زنا. اتفقا كما يتلاقى الحيوانات الزوجان من الحيوان يتفاهدان على قلعة الطريق ويذهبان ويسمون ذلك ايش؟ متعة ويدعونها من الدين ويقولون من تمتع مرة فهو بدرجة الحسن، فإن تمتع مرتين فهو بدرجة الحسين، فإن تمتع ثلاثا فهو بدرجة علي، فإن تمتع أربعا فهو بدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف لعنهم الله، وهذا موجود في كتبهم، والشيخ التونسي رحمه الله ذكره في كتاب بطلان عقائد الشيعة وهو ينقل من كتبهم بلغتهم الفارسية. هؤلاء هم الشيعة يجعلون الزاني ليزني أربع مرات أصبح مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتلهم الله. يقول الأخ نعم أحسن هو إيه هو هذا هو كان عايش في جدة بني باقي في جدة ولا انتهى؟ طيب نعم هذا لأن احنا ما نعرف، يمكن لو بعد عندنا 20 سنة ما نعرف هو شيعي ولا سني ولا مصري ولا، لأنه ما عندنا بصيرة. فإن أبصرت وعرفت تكتب لمين؟ يقول لمين أنه شيعي؟ وإذا أثبتت ذلك ماذا سيحصل له؟ لكن أخبر عن فلان أنه يدرس كتابا من كتب العقيدة في مسجد معين من غير ترخيص، شوف عادي لو ولا في مثلا في كلية الآداب ولا في كلية العلوم، يجي من يعني أفضل واحد إلى حتى المتعاطف الطيب يسكت أو يعني يتكلم يذكر ببعض. كيف إنك تفتح درس في الجامعة من غير إذن؟ أما يكون رافضي الله المستعان. هذه ما فينا. يقول الأخ أيضا جيب، يقول رأيت أنا بعيني فتيات إيرانيات متزينات يمشين في أسواق المدينة، وليس ذلك للتسوق ولكن نعرف. يقول هناك أشياء أخرى لاحظتها عندما ذهبت للمدينة في السنة قبل أسبوعين تقريبا، الله المستعان. هذا واقعهم وهذا حالهم. وقد وصلنا أيضا مجموعة من كتب يوزعونها مع الخطيب في خطوطه العريضة، يعني يدخلون يوزعون يطبعون يعملون كل شيء ولا عقيب ولا رقيب. والمناهج ألم أقرأ عليكم خطابهم الذي طالبوا فيه بالتعديل، وأنه كما عدل المنهج عند الذكور فعليكم يا الأخوات أن تعدلوا، هم مصرين أنه عدل وقد عدل بناء على طلبهم. يعني المغالطات ما تمشي إن شاء الله. المهم هؤلاء من أيضا قبائحهم، هذه كلها طرق، يعني أنا ما قصدت أجمعها، فهي جاءت يعني في رمضان كلها في وقت واحد. هذا شيء عجيب. أعادوا العرس الإيراني، يعني هذه قضية طبية لكن لها أهمية، أنه العرس الإيراني المسمى شيك أعادوه، هذا تحليل من أخ صيدلي يثبت فيه كما قد نوقل من قبل أنه يثبت جملة من الأمراض، منها العقم، منها حصوة الكلى، ومنها غير ذلك. وإذا ربما أنه ما صنعوه إلا مخصوص لأهل السنة. عرس شيك معروف، أيوة إيش الأطفال والصغار والكبار. هذا تعميم من مدير عام تعليم بلاد منطقة جدة يشكر عليه حقيقة جزاه الله خيرا إلى المدارس الأهلية المكرم والمشرف على المدرسة كذا الأهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد من خلال الاطلاع على البيانات الخاصة بمدرستكم اتضح وجود بعض المعلمات المسيحيات، طبعا المقصود المقرونيات، لديكم في المدرسة، علما أنه سبقهم باللغتم بعدم التعاقد مع أي من هؤلاء المعلمات، لذا فإننا نرغب إلغاء عقودهن والتعوير عنهن بمسلمات والإفادة بما يتم في هذا. شكر الله ويدعو الله ليحفظه، ومن استطاع منكم أن يشكره خطيا أو هاتفيا فليفعل، جزاه الله خير على هذا. هذا جدول الجامعة. هذا الجدول الذي يثبت تعارض أوقات الصلاة مع المحاضرات. هذا سؤال لطيف، يقول الأخ من المعلوم أن الحسنة في مكة 100,000 ريال. أو ما قال 100,000 ريال يا شيخ، 100,000 حسنة، لكن الظاهر ريالات عدة ريال هذه. والله يضاعف من يشاء. فإذا أراد شخص يتبرع مثلا، يعني الحسنة إذا كانت صدقة طبعا، يتبرع وسافر من جدة إلى مكة وأصدر شيك من مكة وأرسل إلى أي جهة سواء داخل المملكة الخارجية، هل يحوز على هذا الثواب الكبير وهل هذا تكلف؟ أم أن الحسنة تكون 100,000 في حال الصدقة تصرف فقط؟ يعني مضاعفة الحسنات في الحرم فضل من الله سبحانه وتعالى، فليتحرها الإنسان. فإذا كان المتصدق بالاعتكاف وتصدق ولو أنفقه خارج مكة فنرجو أن ينال المضاعفة بإذن الله تعالى. هذا السؤال ذكره أحد الإخوة الفاضل علي بن جزيف الغرناطي صاحب القوارير الفقهية، يقول فيه ورد في القرآن، يعني كلام المؤلف، ورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه، قوله تعالى على العرش استوى يداه مسقوطتان، وكحديث النزول كل ليلة وغير ذلك، وهي كثيرة فتفرق الناس فيها فرقا. يقول الفرقة الأولى أثرت الصحائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين آمنوا بها ولم يبحثوا عن معانيها ولا تأولوها بل ذكروا إلى آخره. يعني مذهب السلف هل هو التفويض؟ لا، هل لم يبحثوا عن معانيها يعني ما يدروا ايش معنى استوى بس كذا يوم من الألفاظ؟ لا، إنما لم يبحثوا في كيفياتها، لأن العبارة خطأ. الصحيح أن يقول إيه؟ لم يبحثوا في كيفيتها ولكن أثبتوا معانيها، آمنوا بها وأقروها وأثبتوا معانيها ولم يخوضوا في كيفيتها. غلط. الفرقة الثانية قوم يعني أثبتوها على ظاهرها، حملوها على ظاهرها، فلزمهم التجسيم ويعدى ذلك إلى الحنبلية وبعض المحدثين. كيف حط السلف الصالح شيء والحنبلية والمحدثين شيء؟ والله مذهب واحد. ولهذا قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب السلف أو مذهب الإمام أحمد كل واحد، كل مذهب هو مذهب واحد، العبارات تختلف ولكن المذهب واحد، مذهب مالك وأحمد واحد، مذهب أهل المدينة، مذهب أهل الحديث، أهل الأثر، أهل الاتباع، كلها عبارات مترادفة. الفرقة الثالثة المتكلمين وهم طبعا الذين إيش؟ أولها، فنخطئه وأخطأ غفر الله له صاحب القوانين الفقهية في هذا، والصحيح هو ما أوضحنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإثبات من غير تكييف ولا تحريف كما يسميه المتكلمون تحريفهم تأويلا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.